بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكنا نتحدث عن حديث أنس رضي الله تعالى عنه في خبر أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها مع زوجها أبي طلحة، وذلك حينما مات ابنه الذي كان يحبه حبا شديدا فأخفت ذلك عليه، ثم بعد ذلك قربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي. تحدثنا إلى هذا الموضع، يقول: فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، كما جاء في بعض روايات الحديث أنه غضب وعاتبها وقال لها: تركتيني حتى تلطخت ثم بعد ذلك أخبرتيني بموته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. يعني هل أصبت منها؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، دعا لهما بالبركة. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة، أبو طلحة يقول لأنس رضي الله عنه: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات. وفي بعض الروايات أنه نهاهم أن يرضعه أحد حتى يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل أن يكون أول ما يقع في جوفه هو ريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذه التمرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. تمرات يعني قليلة قليلة. وكان من عادتهم إذا جاءهم المولود أن يأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو له بالبركة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه، كأنهم عرفوهم هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا بالغلام قبل أن يصل إلى جوفه شيء، قبل أن يرضع، ووضعوا هذه التمرات معه من أجل أن تكون شيئا يحنك به. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، لاكها بفمه الشريف، فاختلط ذلك بريقه، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. حنكه بها بمعنى أنه أخذ هذا التمر ووضعه على حنك الصبي وهو أعلى الفم، نعم، وهو في جوانب فمه، فحرك ذلك فيه يعني في حنكه. فبعض أهل العلم يقولون هذا من أجل شد الحنك واللثة، فمن قال ذلك قال إن ذلك يفعل للصغير مطلقا، فهو لمصلحة المولود مصلحة كما يقال طبية، فقالوا كل أحد يحنك الصبي، فالمرأة تحنك صبيها والرجل يحنكه وكل أحد يحنك، وليس ثمة معنى لمن يقوم بالتحنيك. ومن نظر إلى أن المقصود إنما هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال لا يكون ذلك لأحد سواه، لأن المقصود أن يكون أول ما يصل إلى جوفه هو ذلك الريق الشريف. ومن أهل العلم من نظر إلى أن التحنيك نظر فيه إلى التمر، قالوا التمر فيه بركة، وهو أيضا من شجرة قد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن، فيكون أول ما يطعمه هذا الصبي هو هذا التمر إضافة إلى حلاوته، فهو حلو في طعمه، وبالتالي فإنه لا ينظر لا ينظر معه إلى من قام بالتحنيك. ومن هنا كان كلام أهل العلم مفترقا ومنقسما بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرتها. فإذا قلنا إنه من أجل بركة الريق فهذا لا يكون لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا إنه لمعنى في التمر أو لمعنى في نفس التحنيك فإن ذلك يكون لكل أحد، وبالتالي يكون سنة حينما يولد المولود يحنك، يحنكه من حوله، ويكون ذلك أول ما يصنع به قبل أن يرضع. ثم أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهذا في اليوم الثاني من ولادته، وما انتظر حتى بلغ اليوم السابع. فيؤخذ من هذا أن المولود يمكن أن يسمى من اليوم الذي ولد فيه، ويمكن أن يسمى من اليوم الثاني، ويمكن أن يسمى بعد ذلك في اليوم السابع. فإذا سمي في اليوم السابع وذبحت عقيقته فذلك حسن، ولكن ذلك ليس بلازم. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فهذا الاسم يصدق على هذا الإنسان، لأنه عبد لله، إما عبودية قهر فكل أحد هو عبد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فحتى الكفار هم عباد، هم عبيد لله عز وجل، لا يخرج عن عبوديته أحد، وإن كان ممن هداه الله عز وجل فهو من أهل العبودية الخاصة، عبودية الاختيار. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أحب الأسماء إلى الله، خير الأسماء، عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وذلك أنه ليس فيها خروج عن وصف الإنسان الحقيقي، كل إنسان حارث وكل إنسان همام، سواء كان همه بالشر أو بالخير، وكل إنسان حارث سواء في عمل دنيا أو في عمل آخرة، فهذه الأسماء تصدق عليه، بخلاف ما إذا سمي مثلا مبارك وقد يكون أبعد ما يكون عن البركة، أو يسمى طيب، أو يسمى صالح، أو يسمى خير، أو يسمى تقي الدين، أو نحو ذلك من الأسماء التي قد لا تصدق على هذا المسمى ويكون فيها تزكية له. أما حارث وهمام فهي صادقة عليه. فالمقصود أن الإنسان إنما يسمي بالأسماء الطيبة الحسنة التي لا تكلف فيها وتحمل معاني حسنة. أما ما ابتلي به الناس اليوم من الإغراب وتتبع الأسماء التي لم يسبقوا إليها، وذلك همهم، وإذا سئل الواحد منهم ما معنى هذا الاسم ما يعرف، راكان، مش معنى راكان، يقول ها ويفتح فمه ويقول له معنى، له معنى، تفضل علمني إيش معنى يا أستاذ، ولا بندر، اللي نعرف أن البندر هو القرد، بندر، سمي الولد بندر ليش يا أخي، لا منظر ولا معنى، لا صورة ولا معنى، إيش بندر، وأسماء ما أشبه ذلك، سمى البنت بأسماء قبيحة، سمى بنشوة، نشوة، فاتن، إيش فاتن؟ وأقبح من هذا كله أن تسمى بأسماء نصرانية، يارا وما أشبه ذلك. وإذا سؤال قال لا هذا عربي، هذا عربي، تفضل الله هذه القواميس موجودة، طلع لي هذا الاسم العربي أشوف. القضية ميب غلابة. فالإنسان ينبغي أن لا يكون همه البحث عن اسم غريب ولا أسماء يأخذونها من القرآن. العرب طيحين بأنفال ولينة، ما قطعتم من لينة، قيل هي النخلة وقيل الفسيل من النخل وقيل هو الشجر مطلقا وقيل شجر العجوة وقيل كل شجر يقال له لينة سوى العجوة، وانت ماشي لينة. وأما العجم فحدث ولا حرج، رأينا من يسمى بجهنم وخنزير في بلاد الألبان. وأما الأسماء الأخرى، رفيق الإسلام وزيتون، وانت ماشي. هالأسماء لماذا تسمون بها؟ هم أعاجم يفتحون المصحف إذا جاهم ولد فينظر أي كلمة أمامه ما يفهم معناها، فيشوف لفظة جهنم ولا يشوف لظى ولا يشوف كذا ويسمي الولد بها. هذه حقيقة ليست مبالغة، رأينا هذا في البلاد الأعجمية. فالمقصود الإنسان لا يتكلف، سمي عبد الله، عبد الرحمن وما أشبه ذلك من الأسماء التي لا تكلف فيها. وأيضا من السنة أن يكن الصغير، يكنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصبي الذي مات أخو أنس، هو اللي مرض وحزن عليه أبو طلحة، كناه بأبي عمير، قال يا أبا عمير. فمن السنة تكنية الصبي، وحتى الذي ليس عنده أولاد من الناس يكنى. وقد يكنى الرجل بكنية لا ولد له بهذا الاسم، ليس له ولد فيكنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنى عائشة رضي الله عنها، عائشة كنيتها أم عبد الله، وعمر أبو حفص، وحفص هو الأسد، مع أنه ما كان له ولد اسمه حفص. نعم، فكان يكنى بذلك. فمن السنة التكنية، والعرب كانت تحب الكنى وتكره الألقاب، يعني في الدعاء إذا دعي الشخص يكنى، يقال يا أبا فلان، فإن لم يكن فباسمه يا فلان، فإن لم يكن فاللقب هو أبعدها آخرها. نعم، كانوا يكرهون الدعاء والنداء باللقب. نعم، فالحاصل، وفي رواية البخاري قال ابن عيينة، سفيان بن عيينة من أتباع التابعين، وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله، من رواة هذا الحديث، فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله اللي ولد ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. ما هذه البركة التي حصلت له؟ هل هي بجمال الصورة؟ هل هي بكثرة العرب؟ إنما كانت سبحان الله في هذا الأمر. يقول رأيت له 9 أولاد، في رواية 7، في رواية 10، فيمكن أن يكون هؤلاء الذين حافظوا القرآن هم 9 أو 7، كلهم قد قرأوا القرآن. لاحظ المزية الآن، الدعاء وين صار؟ في أولاد من حفاظ كتاب الله عز وجل. هذه الغنيمة، هذه هي الغنيمة. ليست الغنيمة في وجود الأولاد بحد ذاته، إنما في وجود الأولاد الصالحين، لأن الأولاد إذا ما كانوا صالحين يشقى بهم أهلهم ويكونون نقصا عليهم وهما وغما دائما متصلا. وإنما العبرة هي وجود الصلاح في هؤلاء الأبناء. فالإنسان إذا صار صالحا فرح به أهله وأسعدهم ذلك. والشباب الآن لعلهم يناسبهم هذا الحديث، صلاح الأولاد ولزومهم الصحبة الطيبة الصالحة لتعينهم على ذكر الله عز وجل، يحبهم الله تحبهم الملائكة، ويحشرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدوتهم في ذلك مصعب بن عمير وأمثال هؤلاء الأبطال اللي كانوا من سن الشباب وهم على حال صالحة طيبة حسنة. فقال رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولاد. كان عنده يعقوب وإسحاق وإسماعيل وإبراهيم، نعم، ومحمد، نعم، وأيضا عبد الله، و عمير، كل هؤلاء كانوا من ولده، والقاسم أيضا، كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه، يعني أنه مات، حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها، هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. احتسبه يعني أطلب الأجر والعوض من الله عز وجل، عارية وقد أخذت. من يفعل هذا من النساء اليوم؟ إذا مات ابنها تتصنع هذا التصنع وتتجلد، ولكنها امرأة ثابتة صابرة، رابطة الجأش، هي التي كانت في يوم حنين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انهزم الرجال ومعها خنجر، يسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنعين؟ فتقول: لا يمر بي أحد من هؤلاء الكفار إلا بقرت به بطنه. امرأة قوية، أقوى من الرجال، فأعطاها الله عز وجل هذا، وهو نادر في النساء. فقال فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابنك بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. هذه قضية أخرى أيضا تابعة للحديث، لكن أتحدث عنها في يوم آخر إن شاء الله، يوم الخميس بإذن الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم.